يا أمة صح؟ نعم. والفعل في احتمال يعني يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ على الأمس إيه؟ بتخصيص أهو؟ نعم. يبقى خاص بمين؟ بدلاً إن إحنا نعمل بماذا؟ بقول إيه الفرق بين هذا الذي أنا قلته الآن؟ أن هناك من يقول القول عام للأمة والفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قصدي عند التعارض وما العلم بين احتمال قصدي قصدي عند التعارض فالقول الذي يعني يتعرض للاحتمال يكون أضعف من القول الذي ليس فيه احتمال فيقدم الأقوى. أليس الأقوال قد تكون خاصة وكذلك الأفعال والخصوصية هنا احتمال الخصوصية لابد من دليل تمام؟ فإن لم يكن هناك دليل فالاحتمالات التي لا ترد عليها أدلة تمام؟ فهي ضعيفة لا يعمل بها والقصد التشريع في أقوال وأفعال وتقريرات. أما عن قضية الإجماع فالمهم خلاصته الإجماع الثابت المنقول بنقل من لا يتساءل في دعوى الإجماع فهو إجماع صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة ولقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره فسبيل المؤمنين يعتبر اجماع ولكن محكات هذا البحث وخلاف العلماء يكون بارد في مكان